الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أحب أن أقول كلمة نافعة في الثناء على أخي وزميلي منذ الصف الأول الإعدادي من سنة 83,300 للهجرة وإلى يومنا هذا، ألا وهو الأخ العزيز الزميل الشيخ عبيد ابن عبد الله الجابري. هذا الرجل منذ عرفته وهو يكبرني سنا بقليل وهو مجاهد في الدعوة إلى الله عز وجل على منهج السلف الصالح، وله جهود مباركة منذ المراحل الأولى الإعدادية والثانوية والجامعية والدراسات العليا، وهو على هذا المنهج القويم، منهج السلف الصالح المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو ممن لا يفتر من أداء هذه الرسالة العظيمة، ألا وهو بذل العلم المستمد من الكتاب والسنة لأهله بأسلوب حكيم عظيم قل نظيره، وهو طالب علم محقق ومعروف بالذكاء، كان يدرسنا ونحن أقرانه في المراحل المتوسطة والثانوية والجامعية، فكنا نتتلمذ عليه، وأنا أعتبره مع أننا زملاء أعتبره أحد مشايخي. فالشيخ عبيد مشيرة المشايخ طلبة العلم العلماء الربانيين الذين لهم جهود مباركة في نشر منهج الحق، منهج السلف الصالح الذي لا إفراط فيه ولا تفريط. وهذه كلمة حق أقولها، أبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، وهو مزكى في علمه وفي استقامته وفي سلوكه، هكذا أحسبه والله حسيبه، ولا مزكي على الله أحدا، ولا يلتفت إلى بعض النعيق الذي يصدر من بعض الجهال والتي فيها غمز ولمز لهذا الشيخ الفاضل الجليل، فلا يلتفت إلى مثل هذا الغمز واللمس. وهذه سنة الله في خلقه أن طلبة العلم العلماء محسودون، لا سيما من قبل بعض الجهال الذين لا فرقان عندهم في معرفة المنهج السلفي الحق. فأحببت أن أسجل هذه الكلمة قربة إلى الله وحسبة لله تعالى بشأن أخ تجمعني به المحبة في الله منذ ما يربو على 39 عاما، وفقني الله وإياكم وإياه وجميع المسلمين للعلم النافع والعمل الصالح، ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سجله أخوكم صالح ابن سعد السحيمي، موجه الدعاء بفرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمدينة النبوية، والمدرس بالمسجد النبوي، وعضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية سابقا، وعضو لجنة المناصحة، وذلك في يوم الاثنين 9 من شهر رجب 31,400 للهجرة النبوية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلت في كلمتي عن أخي فضيلة الشيخ عبيد وفقه الله أن معرفتي به منذ 39 عاما، وهذه سبقة لسان والصحيح منذ 49 عاما، منذ 49 عاما أي من سنة 83,000 للهجرة النبوية. ونحن لا نعتقد لأحد العصمة، فالعصمة للرسل عليهم الصلاة والسلام، وقد يخطئ جميعا، قد يخطئ العلماء، ولكن ما ذكرته في أخي هو المنهج الذي أدين الله به، وهو منهج العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين.